خمس. وهذا ليس للحصر وليس مراد بالحصر. لماذا؟ لأن سيأتي عشر من الفطرة، إذن ليس يعني للحصر. ويستفاد منه عند بعض الأصوليين أن مفهوم العدد غير معتبر، أن مفهوم العدد غير معتبر. فالحديث من أدلة القائل إن مفهوم العدد غير معتبر، والآخرون يجيبون سيأتي ذلك.